بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح: باب الذكر بعد الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير أبو الراد كاتب المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبان عبد الملك بهذا عن الحكم بن القاسم بن مخيمرة أو الراد بهذا، وقال الحسن والجد غناء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الذكر بعد الصلاة. باب الذكر بعد صلاة الفريضة. بعد صلاة الفريضة، أما النافلة فأنت حر فيما تذكر الإنسان، لكن الذكر اللي ورد بعد صلاة الفريضة. يقول رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف، محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا وراد كاتب المغيرة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية. يقول أملى علي المغيرة بن شعبة، يعني كاتبه، أملى المغيرة على كاتبه ما يأتي كتابا لمعاوية بن أبي سفيان وهو خليفة ذلك اليوم. قال: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل دبر صلاة مكتوبة، يعني فريضة، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. صاحب الغنى ما ينفع غناه عندك يا مولاي، صاحب الغنى، صاحب الشرف، صاحب النسب، وصاحب الخلافة، صاحب الأمارة، ما ينفع أحد إن أحد، ما ينفع أحد إن أحد. يأتي عريان يوم القيامة ليقوم فلان بن فلان، ما معه إلا عمله الصالح فقط، بس غنى ما ينفع، صلافة ما ينفع، أمارة ما ينفع، كل شيء ما ينفع. عريان يدعيه جبار السماوات والأرض ليقوم فلان بن فلان، فيقوم بين يديه ويحاسبه تعالى وتقدس عن جميع ما حصل له. فلا ينفع ذا الغنى غناه، ولا الشرف شرفه، ولا الملك ملكه، ولا ينفع أحد أحد. نعم. وقال شعبة عن عبد الملك بن عمير بهذا عن الحديث. وقال شعبة عن عبد الملك بن عمير بهذا الحديث، يعني أن وراد أملاه المغيرة بن شعبة كتابا لمعاوية بن أبي سفيان بهذا الصدد. نعم. وقال الحسن البصري: الجد والغنى. وقال الحسن البصري: الجد الغنى، يعني لا ينفع ذا الجد منك الجد يا مولاي، يعني ما ينفع الغني غنى، ولا الشرف شرفه، ولا النسب نسب، ولا الملك ملك، ما ينفع أحد أحد. نعم. باب يستقبل الناس، يستقبل الإمام الناس إذا سلم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. يقول البخاري رحمه الله: باب يستقبل الإمام الناس، يستقبل الإمام الناس بعدما يسلم، يعني إذا سلم يستقبل، وإن كان عليه الصلاة والسلام يتأنى قليل حتى ينصرف النساء كما سيأتي. يقول رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم، جرير بن حازم قال عن أبي رجاء، عن أبي رجاء العطاردي قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه عليه الصلاة والسلام، يعني ينصرف، سواء ينصرف عن يمينه أو ينصرف عن يساره كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أسوأ من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع. حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك، مالك رحمه الله قال حدثنا صالح بن كيسان، صالح بن كيسان قال عن عبيد الله بن عتبة، عن عبيد الله بن عتبة قال حدثنا زيد بن خالد الجهني، زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال صلى لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة مطيرة جاء لما انصرف قال نعم بالحديبية، بالحديبية في الحديبية يعني أي انحصاره عليه الصلاة والسلام، كان في الحديبية وصلى بهم أيام الحصار وهو محصور عن مكة، صلى بهم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، كان على إثر سماء يعني مطر من الليل، جاء مطر من الليل انصرف عليه الصلاة والسلام صلى بهم الصبح وقال نعم، أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. أقبل على الناس بوجه عليه الصلاة والسلام بعدما صلى قال تدرون ماذا قال ربكم؟ تدرون ماذا قال ربكم؟ يعني المطر البارح جاء ونزل، لكن من الكافر ومن المسلم في هذا المطر؟ من الكافر ومن المسلم في هذا المطر؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. نعم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، قال إن الله يقول تعالى وتقدس أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله تعالى وتقدس كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا ونوع كذا يعني مطرنا بنوع الثريا يعني الثريا لما طلعت جاء المطر بطلوع الثريا أو الدبران أو واحد منازل القمر لما طلع جاء المطر على أثره تعالى مؤمن بالكوكب كافر برب العالمين تعالى وتقدم. نعم قال رحمه الله دثنا عبد الله قال دثنا يزيد قال أخبرنا حميد بن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم خرج علينا، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة من تذرتم الصلاة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن منير، عبد الله بن مسلم قال عبد الله بن منير، عبد الله بن منير قال قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا حميد الطويل، حميد الطويل، حميد الطويل قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الصلاة ليلة وطلع بعد من كان مضى طلب الليل، ثم قال إنكم لا تزالون تنتظروا الصلاة وليس أحد ينتظر الصلاة غيركم. نعم باب مكث الإمام في مصلى بعد السلام. وقال لنا آدم حدثنا شعبان أيوب النافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي في مكان الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم، ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولا يصح. قال رحمه الله دثنا أبو الوليد قال دثنا إبراهيم بن سعد قال دثنا الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب فنرى والله أعلم لكي ينفذ من يصرف من النساء. وقال ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرني جعفر بن ربيعة أن ابن شهاب كتب إليه قال حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صاحباتها قالت كان يسلم وينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن وهب بن يونس عن ابن شهاب قال أخبرتني هند الفراسية وقال عثمان بن عمر أخبرنا يوسف عن الزهري قال حدثتني هند الفراسية وقال الزبيدي أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته وكانت تحت معبد بن المقداد وهو حليف بني زهرة وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقال شعيب بن الزوري حدثتني هند القرشية وقال ابن أبي عتيق الزوري عن هند الفراسية وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب مكث الإمام في مصلاه بعد باب مكث الإمام في مصلاه حتى ينصرف النساء، لأنه إذا مكث في مصلاه ما يمكن ينصرف أحد، ما دام الإمام منصرف إلى الجماعة لا يمكن أن يقوم أحد من الجماعة، حرام على الإنسان، لا تنصرفوا حتى ينصرف الإمام. الإمام إذا انصرف إلينا بوجهه حل لنا أن نتصرف نحن، ما دام ما انصرف إلينا بوجهه لا يمكن أن يقوم أحد من مكانه لينصرف، لا يمكن هذا إلى يومنا هذا. إلى اليوم الإمام ما دام ما انصرف إلينا ما حد يقوم حتى ينصرف الإمام إلينا، سواء أسرع أو أبطأ هذا إلى الإمام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقال لنا آدم النبي. وقال لنا آدم النبي. آدم علقه البخاري عن شيخه. وقال لنا آدم نعم. قال حدثنا شعبة. حدثنا شعبة. قال حدثنا أيوب. قال حدثنا نافع عن قال كان ابن عمر يصلي في مكان الذي يصلي فيه. قال كان ابن عمر يصلي بالمكان الذي يصلي فيه، ما في مانع إلا أن الأرض تشهد لك الإنسان، ولا ما في مانع صلي الفريضة في هذا وصلي التطوع في هذا، ما في مانع، ما في شيء، إلا أنك إذا أردت أن هذه البقعة تشهد لك وهذه البقعة تشهد لك فلا مانع أن تنتقل، ولا ما في شيء، يعني ما في حاجة كون صلي الفريضة وصلي نافلة بمكان الفريضة جائز هذا. لكن الناس بعضهم يطلب أن الأرض تشهد لك الإنسان، كل بقعة تصلي عليها تشهد لك، ولهذا بعض الناس يجيب الأهل اللي جنبه يحطه هنا وهو يروح هنا علشان هذا تشهد له هذا تشهد له، ولا ما في حاجة، لو صليت الفريضة وصليت النافلة بمكان واحد ما في حاجة يعني. فابن عمر رضي الله عنه يصلي النوافل في مكان الفريضة لا بأس بذلك. وفعله القاسم بن محمد. وفعله القاسم بن محمد وفعله كثير من الصحابة رضي الله عنهم، ولا بأس إلى اليوم هذا إذا صليت الفريضة والنفل لا بأس بذلك إلى يومنا هذا. نعم. ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولا يسجد. يذكر يقول البخاري ويذكر عن أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه ولا يصح، لكن الصحيح أنه لا يتطوع في مكانه، الإمام ما هو مثل المأمومين، أنا أتطوع في مكاني، لكن الإمام إذا تطوع في مكانه يدخل الداخل يحس الصلاة قامت خلاص، الإمام في المحراب أنا بصلي هذا الإمام تقدم بتقام الصلاة يصلون الناس، فلئلا يشكك الناس أو يلفت نظر الناس ما يبقى في مكانه الإمام، إذا صلى يتنحى عن مكانه لأن كل من دخل وراء الإمام في المحراب قال خلاص الصلاة ستقام الصلاة ستقام الصلاة، يظنون أن الصلاة ما صور للناس ولا بد يتأخر عن مكانه، لا يعرف اللي يعرف اللي دخل يعرف أن الصلاة انتهت وأن الإمام تنحى عن مكانه، ولا ما في شيء، لولا أن الناس بس يلفت نظرهم وأنهم ما صلوا وإلا ما في شيء، حتى لو جلس الإمام في مكانه ما في شيء، إلا الانصراف لابد أن ينصرف، الانصراف لابد أن ينصرف على المأمومين، وأما البقاء في مكانه فلا مانع من ذلك، إلا أن الناس يلفتون النظر يقول هذا ما صلى، الإمام في مكانه في محرابه معناه ما صلى، الناس تعاقب نصف نزوي صف حتى تقام، والصلاة تخذ قيمة وصلى والناس ذهب الناس إلى آخره. نعم. قال حدثنا يقول حدثنا أبو الوليد الطيالسي. نعم. أبو الوليد الطيالسي. حدثنا أبو الوليد الطيالسي. قال حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد. قال حدثنا الزهري. قال حدثنا هند بنت الحارث. هند بنت الحارث يقال لها الفراسية، وبني فراس من قريش. بني فراس قبيلة من قريش. أحيانا يعدونها القرشية وأحيانا يسمونها الفراسية. كل واحد. إن قلت الفراسية وإن قلت القرشية كل واحد. فالشاهد أنها أتت المدينة صارت تدخل على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وتروي الحديث عنهم، تروي الحديث عن أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام وفقيها، تنقل الأحاديث وترويها عن غيرها. يقول هند الفراسية أن أم سلمة رضي الله عنها قالت نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفريضة مكث في مكانه حتى تخرج النساء وتخلو الأبواب من النساء نهائيا ثم ينصرف، لأنه ما يمكن ينصرف أحد من المأمومين ما دام الإمام ما انصرف علينا، ما دام ما صرف وجهه علينا ما يمكن ينصرف أحد من المأمومين، والرسول عليه الصلاة والسلام يجلس في مكانه لأجل أن تنصرف النساء وتفضل أبواب من النساء ثم ينصرف، فإن انصرف لهم الناس يتصرفوا بأنفسهم. نعم. قال ابن شهاب نرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف. يقول ابن شهاب نرى يعني نعتقد والله أعلم أن المقصود بهذا النساء، تذهب النساء تصل بيوتها لأجل يمكث قليل، لأجل النساء تصل بيوتها وتخلو الشوارع من النساء ثم يخرج الرجال ينصرف لأجل ينصرفون الرجال. هذا هو السر. نعم هذا هو السر الذي ذكره كثير من العلماء. نعم. وقال ابن أبي مريم. وقال ابن أبي مريم. نعم. قال أخبرنا نافع بن يزيد. أخبرنا نافع بن يزيد قال. قال أخبرني جعفر بن ربيعة. جعفر بن ربيعة قال. إن ابن شهاب كتب إليه قال حدثتني بنت. إن ابن شهاب كتب إليه قال حدثتني هند بنت الحارث الفراسية أنها قالت. نعم. ابن سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صواحباتها قالت كان يسلم وينصرف النساء فيدخل. تقول أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وغالب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، تقول أم سلمة تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمكث في مكانه إذا سلم حتى تنصرف النساء. نعم. وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. وقال ابن كل متابعات هذه. وقال ابن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن الفراسية. نعم. وقال عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن الملاحي. وقال عثمان أيضا متابعا لمن سبق ليونس عن يونس عن ابن شهاب عن الفراسية. نعم. وقال الزبيدي قال أخبرني الزهري عن هند بنت الحارث القرشية. ولو قال الزبيدي أخبرني الزهري الزهري عن هند بنت الحارث الفراسية. نعم. هنا قال القرشية أخبرك وكانت تحت معبد ابن المقداد. وكانت تحت معبد ابن ابن المقداد. ابن المقداد تحت معبد ابن المقداد. نعم. وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تدخل لما هاجرت إلى المدينة كانت تدخل على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وتنقل الحديث عنهن. نعم. وقال شعيب عن الزهري قال حدثتني هند القرشية. وقال شعيب بن أبي حمزة عن الزهري حدثتني هند الفراسية بنت الحارث الفراسية أن سلمة قالت كذا. نعم. وقال ابن أبي عتيق عن الزهري عن هند. وقال ابن أبي عتيق متابعا لما سبق. كلها لذكر البخاري متابعات لتأكيد المتن، استهنادات المتابعة في تأكيد المتن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا ينصرف حتى تنصرف النساء وتخلو الأبواب ثم ينصرف إلى الرجال. نعم. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب. وقال الليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن شهاب عن عن الفراسية. نعم. عن امرأة من قريش. عن امرأة من قريش الفراسية. نعم. باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعد حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. يقول البخاري رحمه الله باب من صلى ثم سلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن عمر بن سعيد قال عن ابن أبي مليكة قال عن عقبة بن الحارث قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر. عقبة بن الحارث صليت وراء النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فلما صلى وانتهى من الصلاة قام عليه الصلاة والسلام مسرعا وتخطى رقاب الناس والناس جلود ما بعد قام ولا بعد انصرف أحد. قام مسرعا ودخل بيته عليه الصلاة والسلام ثم رجع. لما رجع رأى الناس تعجبوا قام مسرعا ودخل البيت ثم جاء قال إني ذكرت شيئا من الذهب أتاني ونسيت لا أفرقه فخشيت أن أنساه ويبقى أسأل عنه يوم القيامة. تبر قريب من أوقية أو أقل من الأوقية من الذهب أتاه عليه الصلاة والسلام فنسي أن يتصدق به أو يفرقه فذهب مسرعا لما أصلى صلى تذكر لما تذكر وصلى وسلم ذهب مسرعا وقسم الذهب اللي عنده اللي جاءته علشان لا يبقى يقول خفت أن أنساه ويبقى عندي يسأل عنه يوم القيامة. تبر نسيه من الذهب فنسيت أن أفرقه فذهب وفرقه عليه الصلاة والسلام، والناس يتعجبون من سرعته عليه الصلاة والسلام، ما يبغى شيء يبقى في بيته إطلاقا. باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره، ويعيب على من يتوقع ومن يعمد الانفتال عن يمينه. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبان سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال: قال عبد الله رضي الله عنه: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. يقول البخاري رحمه الله: باب الانفتال والانصراف، الانفتال عن اليمين وعن الشمال. انت حر، الانسان الامام حر، ان شئت تنفلت تنصرف على الناس على يمينك، وان شئت تنصرف على الناس على يسارك، كله حصل. وكله رواه الصحابه رضي الله عنهم عن النبي عليه الصلاه والسلام. يقول البخاري: حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الأعمش قال عن عمارة بن عمير قال عن الأسود بن يزيد النقعي قال: قال عبد الله بن مسعود: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لا يجعل أحدكم للشيطان مدخلا، يعني ما ينصرف إلا عن يساره. إذا سلمت الإنسان أنت إمام، تنصرف عن يسارك وإيش تنصرف على يمين، كل واحد لا تجعل للشيطان مدخل، ما تنصرف إلا عن اليسار، لا تجعل هذا للشيطان. كثير من الناس الأئمة ينصرف عن يساره ما ينصرف عن يمينه، كل واحد تنصرف عن اليمين أو تنصرف، المهم بس أنك تستقبل الجماعة بوجهك، هذا هو. ولا تجعل للشيطان عليك مدخل الإنسان، انصرف عن يمينك، انصرف عن شمالك إلى آخر الجماعة. لقد رأيك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ينصرف كثيرا عن يساره، يعني ينصرف عن يساره على الجماعة على الناس. باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا. يقول البخاري رحمه الله: باب من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. أكله ني يعني، ولا المطبوخ ما له رائحة، هل يطبخ بالنار ما له رائحة، لكن ليأكل ثوم ني أو يأكل بصل ني، يريد معالجة أو يريد شيء، أو جوعان ما لقى طعام وأكل الثوم ولا أكل البصل، فلا يقربن مسجدنا ما دام هذه الرائحة فيه، لأن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. بنو آدم تأذون من الريح الكريهة هذه، إذا جاء إلى المسجد وجلس بين اثنين تأذوا من ريحته، هذا يتأذى وهذا يتأذى وهذا يتأذى، كذلك الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. فالدخان مثله في يومنا هذا، الدخان اللي بعضه كريه نعوذ بالله، بعضهم تشمهم بعيد من كراهته، فلا يجوز الإنسان يحضر المسجد ما دام يدخن، ما يجوز له، يتطيب ويتنظف ويتبخر ويجعل طيب ويجعل قرنفل على فمه أو أشياء تذهب الريحة، ولا ما يجوز يحضر المسجد. حتى اللي يشرب الدخان الكريه هذا نعوذ بالله اللي رائحته خبيثة ما يجوز يحضر المسجد، لأن بني آدم يتأذون والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالثوم نيا والبصل ني تتأذى منه الملائكة ويتأذى منه بنو آدم، فلا يقربن مسجدنا. حرم الرسول عليه الصلاة والسلام عليه دخول المسجد ما دام الريحة فيه، لأن الناس يتأذون والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فلا تؤذي الناس الإنسان بريحتك، إلزم بيتك حتى يذهب، أو أنضجه طبخا، أنضجه طبخا وكله. أما تأكله ني أو تأكل بصل ني أو الثوم ني وتحضر المسجد ممنوع. نعم. والكراث البصل والثوم والكراث، هذا الكراث قليلة رائحته، لكن الثوم نعوذ بالله والبصل رائحته فوحان. نعم. قال حدثنا مسدد. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال من أكل قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن. قال في غزوة خيبر. ليش في غزوة خيبر؟ لأنه كثير الخضروات فيها، الخضروات في موجود في خيبر لما استولوا على خيبر وجدوا الحدائق كلها مملوءة من الكرات ومن البصل ومن الثوم ومن يأكلونها اليهود، فنهى عليه الصلاة والسلام أن يأكل الإنسان الثوم نيا أو البصل نيا لأن رائحته كريهة، ويتأذى الناس منه وتتأذى الملائكة مما يتأذى منه بنو آدم. نهى هذا النهي في خيبر لأن استمر إلى يوم القيامة، هذا النهي استمر إلى يوم القيامة وسببه في خيبر لا شك في هذا، لكن السبب هو الذي يجعل الشريعة يجعله شرعا، جعل السبب الذي حصل في خيبر شرعا إلى يوم القيامة. فلا يأكل المسلم ثوم ني ولا بصل ني ويحضر المسجد، فإن الرسول قد نهاه قال لك إلزم بيتك، قال لك الرسول إلزم بيتك لا تؤذي الناس ولا تؤذي الملائكة. وكذلك من يشربون الكريه من الدخان ريحة كريهة يلزم بيته ولا يحضر المسجد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يريد سوما فلا يغشانا في مساجدنا. قلت ما يعني به؟ قال ما أراه يعني إلا نية. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتنة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا ابن جريج قال عن عطاء نبي رضي عن عطاء بن يسار قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل البصل والثوم نيا. قال ما الذي يبصر فيه؟ قال لا أرى إلا ريحته، يعني الريحة الناس يتشاءمون أو يتأففون أو يتقذرون من الريحة الكريهة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا جاء إنسان أكل ثوم نعوذ بالله ما تجد أحد يجلس حوله، كل من جاء حوله طردوه ولا قاموا عنه تركوه، ما يمكن. ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن حضوره المساجد، لا تحضر المسجد إذا أكلت نيا ثوم ني أو بصل ني، لا تحضر المسجد تؤذي بني آدم وتؤذي الملائكة أيضا، فلا تحضر. انزم بيتك حتى يذهب أو تطبخه فتذهب ريحه. نعم. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتن، يعني المقصود فيها النتن الريحة، مقصود في الثوم والبصل الريحة، ولا ما هو ولا خضار مثل الخضار مباح أكله، مباح ما هو حرام، لكن ريحته مكروهة، فاللي يأكله لا يحضر المساجد. ولا فهو مباح ما هو حرام، هو مباح وإن كان خبيثا، سماه الرسول خبيث والشجرتين الخبيثتين، لكنه مباح يؤكل إذا طبخته وتأكله، وإذا أكله نيا بس لا يحضر المسجد، وإلا ما هو حرام، إنما نتنه وريحته تؤذي الناس. نعم. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أتي أبي بدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات ولم يذكر الليث أبو صفوان عن يونس قصة القدر فلا أدري ومن قول الزهري أو في الحديث. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أتي ببدر يعني طبق مستدير مثل دورة القمر، القمر مستدير والطبق مستدير يشبهه بالقمر، أو قدر وهذا الصحيح. أتي بقدر مملوء من الخضروات، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الخضروات هل فيها شيء منتن أو شيء ممنوع، فلم يذكر شيئا. ما هو كرهه عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام كرهه، لكن تقدم أحد الصحابة وأكل منه ولم منهه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس بن شهاب زعم طاعون أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا وليعبد في بيته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربها إلى بعد أصابي إن كان معه، فلما رأى كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال أحمد بن صالح بعد حديث يونس بن شهاب وهو يثبت قول يونس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن عبيد. سعيد بن عبيد قال حدثنا ابن وهب. ابن وهب قال عن يونس بن يزيد. عن يونس بن يزيد عن الزهري قال قال زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زعم عطاء. هذا ما هو تحديث زعم غير ما هو تحديث. قال زعم عطاء أن جابر زعم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بكدر في خضروات. خضروات مطبوخة يعني مطبوخة. الخضروات مطبوخة ولهذا أباح للصحابة أن يأكل منها مطبوخة ما هي نية. فقدم إليه قدر فلما رأى قال ما الذي فيها أخبر بل فيها لمطبوخة وصل القدر أخبر عليه الصلاة والسلام. فقدمها إلى الصحابي وأكلها الصحابي رضي الله عنه. قال أنت كرهت يا رسول الله. قال أنا أناجى. أنا أناجي ربي وأناجي الملائكة جبريل وأنت ما تناجى. أنا ما أقدر أكل من هذه وأنا ما أدري وش فيها. أنا أناجي يناجيني ربي يناجيني جبريل عليه الصلاة والسلام وأنت ما تناجي كل. فأكل الصحابي رضي الله عنه. معنى هذا أنه مباح إذا طبخ لا شك في إباحته. إذا طبخ الخضروات هذه لا شك في إباحتها. وإنما الكلام على إذا كانت نيا. هذا حديث يونس عن ابن شهاب قال وهو يثبت قول يونس. وهو يثبت قول يونس. يونس نعم يونس بن يزيد. وهو يثبت قول يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب يعني نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث بن عبد العزيز أنه قال سأل رجل أنس رضي الله عنه ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم في الصوم؟ فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر. أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث. عبد الوارث قال عن عبد العزيز بن صهيب. عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل من هذه الخضروات فلا يقربن مسجدنا. يعني الثوم والبصل إذا أكله نيئا فلا يقربن مساجدنا أو قال مسجدنا. لأن الناس يتأذون والملائكة تتأذى وأعوذ بالله يصير إثم عليه. إذا آذيت الناس وآذيت الملائكة صار إثم في صحيفتك الإنسان. فلا تقرب المسجد لأن لا يدعو عليك الناس وتثبت الأنك الملائكة. الناس يدعون عليك والملائكة تدعو عليك والناس تدعو عليك. فلزم بيتك أفضل لك وأحسن لك حتى تروي تذهب الرائحة أو أنك أنضجه بالطبخ. أما أنضجه بالطبخ وتذهب ريحه. وإلا إذا أكلته وابتليت به أو كنت جيعان ولا عندك شيء تأكل إلا هما كلهم وزن بيتك. لا تأتي للمسجد فتؤذي الناس وتؤذي الملائكة. نعم. أو لا يصلين معنا فلا ولا أو لا يصلين معنا لأن لا يحضر المسجد ولا يصلي بالمسجد أيضا. لاحظ اللي فرض من فرائض الله من فرائض الصلوات والجماعة كذلك قال لا يحضر ولا يصلي معنا ولا يقربن مساجدنا. نعم. باب وضوء السبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. قال رحمه الله حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه فقلت يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال ابن عباس. يقول البخاري رحمه الله باب وضوء الصبيان ومتى يجب باب حضور الصبيان الصلاة مع الجماعة والجمعة والغسل من الجنابة والوضوء تعليمهم الوضوء وهو صغير علموهم للسبع واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا صار ولدك أبو سبع سنوات لا بأس أن تحضره المسجد وتعلمه الصلوات وتعلمه الوضوء وتعلمه الغسل وتعلمه كيف يتوضأ ويصلي مع الناس إلى آخره. إذا كان لسبع أما لعشر فإنه يضرب ضربا ويفرق بين الذكر والأنثى لا ينامون في حجرة واحدة لأن النوم سلطة ما حد يدري يقوم يركب على أخته نايم. فلا يمكن إذا كانوا في حجرة واحدة أن ينامون سواء. إذا بلغ العشر وبلغت التسع فلا ينام الذكور والإناث سواء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ابن المثنى محمد المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان بن فيروز سليمان قال حدثنا الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشعبي رضي الله عنه أخبرني من مر مع النبي ابن عباس اللي مر مع الرسول ابن عباس على قبر منبوذ يعني قبر منحى عن القبور منحى بعيد. فأتى إليه وصلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. هل علم أنه لم يصلى عليه أو أن الرجل هذا صالح من الصالحين وصلى الناس عليه ما صلى. الشاهد أن ابن عباس رضي الله عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فمر على ذلك القبر المنبوذ اللي بعيد عن القبور فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. فقلت يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال ابن عباس. فقلت يا أبا عمرو، أبو عمرو هو الشعبي، عامر الشعبي، أبو عمرو هو عامر الشعبي. فقلت يا أبا عمرو من حدثك بهذا الحديث؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما هو اللي مر مع الرسول على القبر وصلى مع الرسول. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سفيان قال دثني سفان بن سليم أنا طه بن يسار أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب. حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني صفوان بن سليم قال حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هل هذا واجب بحيث أنك تؤجر إذا فعلته وتأثم إذا تركته؟ تقول لا، المقصود واجب على كل محتلم يعني سنة على كل محتلم. لو كان واجب أذم الناس كلهم، لكن الواجب هنا بمعنى السنة. غسل الجمعة سنة على كل محتلم، يعني اللي بلغ الحلم يغتسل. لأي الناس كان الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين والأنصار كانوا يأتون بثياب تعرج تطلع روائحها، فسن لهم الغسل عليه الصلاة والسلام، لا سيما اللي عندهم حدائق ويشتغلون في حدائقهم ويأتون في ثياب رثة ووسخة ولها ريحة كريهة، فأمرهم بالغسل عليه الصلاة والسلام. غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني سنة على كل من وصل الحلم، على كل حتى لو محتلم فعلا لكنه وصل الحلم، يعني وصل 12 سنة، لأن الولد يحتلم 12 سنة، يحتلم 11 سنة، يحتلم 15 إلى آخره. فالاحتلام عند الله تعالى وتقدس وهو علامة البلوغ. إذا احتلم الولد سواء كان لعشر أو لحداش أو 12 أو أكثر أو أقل، هذا معناه أنه رشد وبلغ الرشد، بلغ رشده، فكتبت عليه السيئات والحسنات إذا احتلم، أو أنبت شعرا خشن حول القبل، أو مثلا بلغ 15 سنة، هذه بلوغ الرشد. إذا أردت الإنسان أن تعرف أنه رشيد، أما أن يبلغ 15 سنة أو يحتلم أو ينبت شعر خشن حول قبوله، حينئذ هو رشيد. وكان يتيما وقد أخذت أمواله فادفع إليه أمواله أشهد عليه، هذا إذا بلغ رشيدا. فإذا مثلا احتلم فالمسف الولد خلاص انتهى وكتبت عليه السيئات والحسنات. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني غريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله جدا، ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نهوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساري فحولني فجعلني عن يميني، ثم صلى ما شاء الله، ثم اتجه فنام حتى نفق، فأتاه المنادي يأذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر إن الناس يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر سمعت بيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب. تابع. حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن قريب بن عباس، عن قريب مولى بن عباس. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقام الرسول عليه الصلاة والسلام ثلث الليل بعدما نام ثلثي الليل، قام بعدما نام كثيرا، ثم قام عليه الصلاة والسلام وتوضأ من شنه، وقام ابن عباس رضي الله عنه وهو كالساعة يمكن بسبع أو بثمان أو بسبع سنوات ابن عباس رضي الله عنه، يقول فقمت إلى الشنه التي توضأ بها النبي عليه الصلاة والسلام، فتوضأت منها وقمت عن يساره كما مرنا يجي ثلاث مرات واربع مرات يكرر البخاري. يقول فجلبي مع رأسي ووضعني عن يمينه، بدل ما أكون عن شماله وضعني عن يمينه عليه الصلاة والسلام. يقول فصلى ما شاء الله وصلى، وصليت معه ثم نام، اضطجع ونام ثم حتى نفق، ثم وكان عليه الصلاة والسلام إذا نام نفق حتى أتاه المؤذن الصلاة الصلاة، فقام عليه الصلاة والسلام وصلى ولم يتوضأ، صلى ركعتين في بيته ثم خرج إلى الناس وصلى بهم دون أن يتوضأ. فقيل له معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام تنام عينيه ولا ينام قلبه. قال إن رؤيا الأنبياء حق، ما دام رؤياهم حق فنومهم حق كذلك، فالقلب ما ينام، قلب المؤمن النبي ما ينام، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا ونفذها، لكن الله أعطاه بدلها ذبحا من الجنة، أعطاه تلي من الجنة وذبحه، وإلا فرؤيا من الأنبياء حق لا شك في هذا، ونومهم ينام العينين ولا ينام القلب لا شك في هذا. فقام عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين ثم خرج إلى الناس وصلى ولم يتوضأ. نعم. قال رحمه الله دثنا إسماعيل ولا دثنا مالك إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنا نسيني مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه فقال قوموا فليصلي بكم، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبسه فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا اسماعيل بن ابي ويس اسماعيل بن ابي ويس قال حدثنا مالك بن مالك بن انس قال حدثنا حاكم بن عبد الله بن ابي طلحه عبد الله بن ابي طلحه عن طلحه قال عن انس بن مالك عن انس رضي الله تعالى عنه ان مليكه جدته دعت الرسول عليه الصلاه والسلام على طعام وتريده ان يصلي لها، فاتى الرسول عليه الصلاه والسلام ضحى ورته مكان يريد أن يصلي لها، ثم صففنا وصففت أنا واليتيم اليتيم ابن عم أنس بن مالك رضي الله عنه والعجوز خلفنا، مليكة جدة أنس خلف الصف، يعني هو اليتيم صار صفوف، يعني معناه أن الولد إذا كان ابن 7 سنوات أو 10 سنوات صح أن يكون صفا، صح أن يكون صف. فالرسول عليه الصلاة والسلام صف الاثنين وراءه، الولدين الصغيرين صفوا وراءه والعجوز وراء الولدين، يقول فصلى بنا عليه الصلاة والسلام ركعتين. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أقبلت على راكبا على حبال نتان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنن إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعد الصف فنزلت وارسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري رضي الله عنه قال عن عبيد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكان في حجة الوداع يمكن أبو 10 سنوات، أبو 7 لما كان ينام عند خالته، وهنا صار أبو 10 سنوات في حجة الوداع، أما 10 أو 9 لأنه صرف مع الأطفال لما صرف الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع سودة، قال صرفنا نحن مع الغلمان هو غلام لا شك، أما أبو 9 أو أبو 10 ذلك اليوم في حجة الوداع. يقول فركبت أتانا حمارة وجاء إلى منى والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بمسجد الخيف، لكن الحين ما في مسجد، يصلي بالخيف، الخيف الشعيب وادي نازل من جبلين، بين جبل هذا جبل وهذا جبل ينزل الوادي فيه يسمى خيف ذلك اليوم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في منى إلى غير جدار، لاحظ إلى غير جدار، يقول ابن حجر ويقول النووي ويقول الإمام أحمد ويقول الشافعي ويقول أئمة الهدى أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير سترة، إلى غير جدار يعني إلى غير سترة في منى، لاحظ ولم يصلي إلى غير سترة لا في حضر ولا في السفر إلا بمكتب، ما صلى عليه الصلاة والسلام إلى غير سترة لا في حضر ولا في سفر إلا بمكة، صلى بمنى إلى غير سترة وصلى هنا عند باب بني سهم يمرون الناس بين يديه. فمعنى هذا أن المار بين يديك لا تمنعه في مكة خاصة، ما تمنع أحدا مر بين يديك سواء امرأة أو رجل أو حمارة أو كلب أو اللي يكون في مكة، لا تمنع أحدا مر بين يديك. هذا في البخاري. انظر، صلى إلى غير جدار يعني إلى غير سترة، كما أخبر به ابن حجر والنووي وبعض الأئمة رحمهم الله قالوا إلى غير سترة، يعني صلى إلى غير جدار يعني ما على سترة. في منى ما في سترة لأنه يصلي في منى، ومنى من مكة، وصلى هنا عند المطلب بداعة السمي في بسند الإمام أحمد وأبي داود أن المطلب ابن أبي وداعة السهمي يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي عند باب بني سهم. هذا باب سهم، هذا باب العمرة يسمى باب سهم، يدخل معه بني سهم إلى الطواف يصلي والناس يمرون بين يديه. فعندنا حديثان، حديث تحت الكعبة وحديث في منى، معنى هذا المكة كلها إلى الأميال ما تمنع أحد مرة بين يديك الإنسان، وهذه من خصائص مكة فقط، من خصائص مكة فقط. المدينة لا، المدينة تمنع، جميع المساجد الدنيا تمنع ما عدا مكة، لا تمنع أحد إطلاقا إلى الأميال، حتى المساجد اللي خارج الحرم اللي داخل الحرم لا تمنع أحدا مر بين يديك الإنسان. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت أتم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عياش، قال دثنا عبد العلاء قال دثنا معمر الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء أتانا داه مرقد قام النساء قد نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة، شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري، الزهري قال عن عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقال عياش بن رب، ثم قال وقال عياش. البخاري علق عن عياش قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا معمر، معمر قال عن الزهري عن عروة عن عائشة، عن الزهري عن عروة عن عائشة، يعني سندين لمتن واحد متتابعين. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتم ليلة العشاء، ليلة أعتم العشاء حتى بقى مضى ثلث الليل، فناداه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله، عمر جري ناداه من وراء الحجرة يا رسول الله، نام النساء والأطفال، ننتظر إيه ثلث الليل راح نقول روح ننام يا رسول الله، نام النساء والأطفال. فخرج عليه الصلاة والسلام مسرعا وصلى بالناس وقال إنكم أفضل أهل الأرض اليوم، ما في حد يصلي غيركم، يعني المدينة كاليوم ما يصلي غيرها أحد، اللي يصلون بالمدينة ما يصلي، يعني الناس ما أسلموا، مكة كافرة وأمم الأرض كلها كافرة ذلك اليوم إلا المدينة هي اللي تصلي، المدينة مسجد الرسول ومسجد بني زريق ومثلث مساجد ومسجد قباء يصلون ذلك اليوم بالمدينة، وغير المدينة ما في أحد يصلي. الشاهد أنه فرحهم ودعا لهم الذي ينتظرون الصلاة ما في أحد غيركم في هذا الوقت يصلي إلا أنتم فأبشرونا. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه من قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم ولولا مكاني منه ما شئت، يعني من سقرية العلم الذي عند دار كثير من الصلد، ثم خطب ثم أتى النساء فوعدهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجلت المرأة تهوي بيدها إلى خلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى بلال البيت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي البلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان قال عن سفيان الثوري، عن سفيان الثوري قال حدثنا عبد الرحمن بن عابد، عبد الرحمن بن عابد قال حدثنا ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل ان الرسول خرج حتى وصل الى دار اميه بن ابي الصلت، اميه بن ابي الصلت واشعار كلها الرسول مدحه، قال آمن قلب آمن شعره وكفر قلبه، أمية بن أبي الصلت له أشعار إيمان كلها يمدح ربنا ويمدح العرش ويمدح فقس أن الله رفع السماوات والأرض ويمدح كذا ويثني على الله تعالى تقدس النهائل ويذكر المريخ والمشتري وثور ونعامة أسد وثور بين رجل نعامة. قال صدق الرسول يقول صدق. الشاهد أمية بن الصلب شاعر آمن شعره وكفر قلبه. له دار بعيدة عن مكة فخرج بهم وصلى العيد عليه الصلاة والسلام ذلك المكان عند أمية بن أبي الصلب وأمية من أهل مكة. والرسول خرج هذا المخرج بمكة فصلى العيد بهم ثم بعد ذلك انصرف إلى النساء وخطبهن ووعظهن ثم قال يا النساء صدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار إلى آخره. فصارت المرأة تأخذ قلادة في رقبتها وتلقيها في شرشف بلال وتأخذ الخرص وتلقيه تأخذ السوار وتلقيه. هذا يدلنا على أن بعض الناس يتحدى الشريعة يتحدى أحاديث الشريعة وأحاديث البخاري ومسلم يتحداه في كتيبات يصنفها ليفتن الناس. يقول أن المرأة ما يجب أن تلبس المحلق. المرأة من الذهب ما تلبس المحلق. طيب هنا بلال يقول تحذف السوار من الذهب وتحذف القلادة وتحذف الأخراف وتحذف اللي عليها من الذهب في شرشة في بلال بن بلال رضي الله عنه. والرسول هو اللي خطبهن والرسول هو واقف مع بلال. وهذا يقول في كتاب الزفاف يقول ان الذهب المحلق على المرأة حرام لحد. يعني يحرم ما أباحه الله ورسوله يحرم هذا الشخص ما أباح الله ورسوله ومع هذا يفتن الناس في كتيباته وفي فتاويه نعوذ بالله إلى آخره. نعم أنا أقول هذا ولا أسمي أحد لكن أحذر إخواني من يستثنون بما يقول هذا الشخص. كثير من الناس مفتونين فيه نعوذ بالله. كثير من الناس لأنه يألف كتب ويفتن العالم ويجيب أحاديث ضعيفة ويضرب بها الأحاديث الصحيحة ويفتن الناس في هذه الأحاديث. الناس ما يعرفوا الأحاديث الصحيحة ما كل الناس قرأ البخاري ومسلم ولا قرأ المهاد ويجيهم الكتيبات هذه وتنتشر ويقرونه وخلاص قال فلان وقال فلان وقال فلان. أين البخاري؟ أين مسلم؟ أين الذي فعل بلال النساء بالبلال ويحدثنا ما يعرفون إلا هذه الكتيبات الآخرة. والله أعلم وصلى الله على محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.